إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان وهدى وتقى إلى يوم الدين. جعلنا الله عز وجل وإياكم منهم، آمين آمين. أيها الأخوة الأحبة، أهلا وسهلا بكم ومرحبا في هذا اللقاء لمناقشة الكتاب 41 من مشروع 1000 كتاب قبل الممات. وهذا الكتاب هو كتاب السير الكبير للإمام العظيم محمد بن حسن الشيباني، والمرافق له والقرين له هو كتاب أصول العلاقات الدولية في فقه الإمام محمد الحسن الشيباني للدكتور ورسالة الدكتوراه للدكتور عثمان المريه. الحقيقة يعني كما نعتذر دائما، ولا بد من الاعتذار حتى لا يظن أحد أننا في جلسة واحدة نستطيع أن نستوعب كتابا، أي كتاب سواء كان كبيرا أو صغيرا، سواء كان قديما أو حديثا، من الصعب أن نستوعب كتابا بحجم هذا الكتاب في جلسة أو جلسات. يعني هذا الكتاب لشرحه يحتاج المرء إلى 2 سنين أو كذا من الدروس المتتالية، لأنه يتعلق بالفقه ويتعلق بعمل من أعمال الحياة التي تحتاجها الأمم جميعا. ولا بأس أن أذكر بأن هذا الكتاب هو صار منطلقا لجماعة من الحقوقيين الدوليين بتكوين جمعية سماها جمعية الشيباني للعلاقات الدولية، يعني سموا جمعية للدراسة، ومجموعة من الأكاديميين يبحثون في القانون الدولي، يعني كيفية العلاقة بين الدول، لأن هذا من الأشياء الجديدة التي كانت تفرض الدول القوية قانونها وطرائقها وأسلوبها على الدول المغلوبة، وليس هناك ثمة عقد بين الأمم وبين الشعوب، ولا بين الغالب والمغلوب، ولا بين المسالم والمسالم، ولكن العقد الوحيد الذي نشأ في تاريخ الأمم جميعا في ما يخص هذا الباب، في شريعة الدول بين بعضها البعض سلما وحربا وهدنة وأمانا، لا يوجد أحد كتب فيه إلا أهل الإسلام، لا يوجد. يعني كانت الأمم الغالبة تغزو الأمم المغلوبة فتفرض قانونها وأسلوبها ونحبها ويعني قتلها وتدميرها وإحياها على المغلوب. نحن في هذا الكتاب نريد فقط أن نلقي الضوء على هذا الجانب العظيم من عدة جوانب. هذا الأمر الذي نتحدث عنه من عدة جوانب، فلذلك الكلام عن كتاب بحجم هذا المؤلف من الظلم أن يظن أحد بأننا يمكن أن نغطي جزءا يسيرا منه، لكن نحاول أن نقرأ شيئا من تراث أمتنا وشيئا من إبراز، نحاول إبراز معالم يعني ما كتبه أئمتنا وكيفية نشاطهم وكيفية المحركات للتأليف. موضوع السيرة أيها الإخوة الأحبة هو ضمن سياق الحديث عن السيرة النبوية، السيرة النبوية، ونحن تحدثنا قليلا عن حياة الصحابة وعن السيرة وأهميتها، قليلا جدا، نحن نمر مرورا سريعا لما تكلمت عن حياة الصحابة في اللقاءات السابقة، ولكن هنا الأمر أوسع من ذلك، الأوسع من دلالة تربية حياة الصحابة، وإنما هنا الآن نتحدث عن فقه وفقه دولي وفقه أمم بين بعضها البعض. فمما نشط له علماؤنا في من الإنتاج هو الحديث عن السيرة النبوية، والحديث عن السيرة النبوية ليس جانبا واحدا، كما أن الفقه ليس جانبا واحدا، وكما أن الحديث النبوي ليس جانبا واحدا. يعني العلماء لما ألفوا في الحديث ألفوها بطرق مختلفة، هناك من ألفها على طريقة الفقه، هناك من ألفها على طريقة المعاجم والشيوخ، هناك من ألفها على طريقة الصحابة المسانيد. هو الذين ألفوا في الفقه لم يؤلفوها على وجه واحد، هناك من ألفها على طريقة الفقه المعروف الأكاديمي، هناك من ألفها لا على طريقة فقه مسألة ما كتعظيم قدر الصلاة إلى غير ذلك للمروزي. فالعلماء أنتجوا أجاؤوا إلى هذه المادة الخصبة من كتاب ربنا ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن سيرة النبي وأصحابه، هذه مادة ثرية خصبة منجم من العلم والعمل والإيمان، ولذلك جاءوا إليها وقد تسلحوا بعقل عظيم وتسلحوا بقلب عظيم وتسلحوا بحب الدعوة وبيان الخير وما فيها والتقرب إلى الله، فأخذوا من هذه المناجم الدرر وأخذوا منها الجواهر، فكل منهم جاء إلى حالة وصاغها الصياغة التي يريد أن يتقرب جماليا إلى الله عز وجل، يريد أن تقرب عبادة نسكا إلى الله سبحانه وتعالى. فمما تقرب إليه علماؤنا هي السيرة، والعلماء ألفوا في المغازي وكتبوا فيها، أنتم تعرفون عروة بن الزبير كتب المغازي، موسى بن عقبة ذلك، محمد بن إسحاق الإمام العظيم الذي للأسف أيها الإخوة الأحبة، هنا أريد أن أنبه، هناك ثمة جنايات تنشأ في تاريخ أمتنا على علماء فلا يستفاد منهم كما ينبغي، كما كان العلماء الأقدمون يستفيدون منهم. يعني أنت تذهب لكتاب الأم فتجد الإمام الشافعي يذكر شيئا من المغازي آخذا من الواقدي، والإمام الشافعي لا يجهل من هو الواقدي، لا يجهل. العلماء لما يذكرون الواقدي يذكرونه بتبجيل عظيم شديد، ولكن اليوم نحن نشكو كما تكلمت في الدرس الفائت لما جينا للبقلاني، هناك ثمة جنايات تنشأ في نفوسنا على بعض أهل العلم. يعني الباقلاني من هو؟ فيأتي أحدهم ويأخذ مثلا جانبا من جوانب فيجني عليه ويجني علينا نحن في قراءتنا تراث أمتنا. كذلك الواقدي، يعني الآن من يذهب ليقرأ مغازي الواقدي ويستفيد منها؟ يأتي فقط يقول أن الواقدي متروك، كذا يحملونه ويرمونه ولا يعرفون مثلا سبب تركه. ولما تركه أهل الحديث لما قالوا بأن الواقدي متروك، فلماذا تركوه؟ في أي صعيد من صعود العلم قد ترك؟ فهذا لا يعني أن يقفل عليه كافة الصعود وجميع الصعود أن تقفل عليه، فهذا شيء عجيب اليوم. أنت لأن الناس الآن لا يجنون، ليس عندهم ثمة اتساع لحياة الأمة، ليس عندهم اتساع، عندنا فقط طلبة العلم يضعون أنفسهم في جوانب ضيقة، الحياة الإسلامية توسعت فيها دائرة الرأي، دائرة الرأي والهوى توسعت، المصلحة والكلام المطلق المنفلت من عقال أصول الفقه منتشر، فذاك الأثر ضعيف في حياة الأمة. لما تتوسع دائرة الأثر تضيق دائرة الرأي، ومعنى توسع دائرة الأثر بأنك تحتاج كما قال إمام أحمد، الضعيف يحتاج إليه في وقت، فأنت لما تتوسع دائرة الأثر تشمل الحياة ما يحتاجها الناس في الجهاد، ما يحتاجه في البيوع، ما يحتاجونه في الحياة الزوجية، ما يحتاجونه في تربية الأطفال، ما يحتاجونه في العلاقات الدولية. فلما أنت توسع دائرة الأثر وتكون أنت صاحب قضية، يعني الخليفة الذي يساق إليه محمد بن حسن لما ألف كتابه السيار الكبير، قبل أن ندخل في هذا الباب، لما ألفه حمل على 60 دولاب تعظيما له، فلما ساقه إلى الخليفة فرح به، بش له واعتبر أن هذا من مزية ملكه وسلطانه ودولته، وأمر بأن يقرأ هذا الكتاب على تلاميذه، مؤدب الأطفال الذي كان يؤدبهم وكان يجلس معهم ليسمع هذا الكتاب. انظر لتعرف هذا الدين كيف يحفظ. أنها ثمة رعاية إلهية. لما حمل هذا الكتاب للخليفة فدخل عليه أمر بأن يسمع لتلاميذه. ما الذي كان يجلس معهم يسمع؟ مؤدب الأطفال، هو الذي سمعه والحديث وكتاب السير لا يعرف إلا من طريق هذا المؤدب، يعني هو سمعه عرضا يجلس معهم، ليس المقصود ويسمع لأبناء الخليفة، فسمعه هذا المؤدب فصار هو الراوي الوحيد تقريبا، معه رجل آخر الذي سمع هذا الكتاب فرواه عنه بعد ذلك المشايخ والتلاميذ. فلما كان الخليفة ينظر إليه فينظر أنه يحتاج إليه، يحتاج إلى هذا الكلام، هو يحتاج إليه لأن الإسلام عظيم ويشمل الحياة، وبالتالي هذه الحياة متسعة من البشر ومتسعة من النوازل، متسعة من الأحداث، متسعة من العلاقات، لا يمكن أن يملأها فقط القليل من الأثر مع الكثير من الرأي، لا، كانوا يوسعون دائرة الأثر يضيقون دائرة الرأي، فلذلك يضطرون إلى العلوم التي ينتجها هؤلاء الأئمة الكبار. يعني أنا لما أرى طالب علم يستشهد في الواقد في المغازي فيما هو فنه وعلمه وهو رجله، فينبري واحد يقول الواقد متروك، لكن يخجل يمسك يقول اعتذر اعتذر وينسحب من ذكر القصة، وهذا غير سديد غير صحيح. كذلك لما يعني يحدث أمثال هذا في قضية الاحتجاج هذا خطأ. من الجوانب التي اهتم بها علماؤنا هو السير، وكان من الجوانب التي اهتموا بها وهو قضية كيفية فقه السيرة. أي السير المقصود جمع سيرة وليس سرايا، السيرة السيرة النبوية خاصة فيما يخص قضايا الحرب والسلم، هذا معنى السير. لما تسمع كلمة السير فالمجموع المقصود بها هذا الجانب، وهو الكلام عن حياة النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق في غزواته، يتعلق في جهاده، يتعلق في تعامله مع كل جوانب ما يتعلق في الجهاد والعلاقات بينه وبين الآخرين، كيفية الأسارة، كيفية التعامل مع الغنائم الأموال المغنومة، كيف التعامل مع أصناف الناس الذين يقاتلهم، من هم هؤلاء الناس، أصناف ليسوا صنفا واحدا، التعامل مع النساء، التعامل مع الأطفال، التعامل مع الشجر، التعامل مع الخيل، التعامل مع الغنائم، متى يجوز أن يستخدمها دون رجوع الإمام، متى لا يجوز، المال إذا غنم من الكفار هل يصبح لهم، هل يغنمونه، هل يصح التملك الكفار لما يغنمهم ويغنمونه من المسلمين إلى غير ذلك. فلذلك هذا الجانب هو الجانب السير، هذا الجانب السير، واهتم به علماؤنا اهتماما عظيما، وأغلب من اهتم به، مع أنا سأذكر القصة ومن لم يرضها، كان أهل الشام، لأن أهل الشام كان رباطهم قريبا من الروم، فلذلك اهتموا بهذا الفقه. وإمام الشام قبل ظهور مذهب الشافعي كان هو الإمام الأوزاعي، وبقي مذهب الأوزاعي يعمل به إلى القرن الرابع الهجري، حتى جاء يعني من جاء ونشر مذهب الإمام الشافعي فذهب المذهب الأوزاعي الآن لا يعرف. وأما فأهل العراق فإن الإسلام ليس مرابطا على حدودهم مع أعدائهم، الإسلام تقدم في الشرق، والنبي صلى الله عليه وسلم تطبيق لقوله صلى الله عليه وسلم زويت لي الأرض، فالزوي يكون من الجهة الأطراف الأفقية وليست الطولية، ولكن لا تجد الإسلام أخذ منحا طوليا في الانتشار، ولكن أخذ منحا عرضيا أو أفقيا فانتشر من هنا وهنا، وذلك في المصريين في الكوفة والبصرة في العراق، هذا الذي كان يسمى العراق، لا يوجد ثمة اتصال ورباط بينهم وبين أعدائهم، إنما امتد الإسلام حتى وصل إلى دخول الصين كما تعلمون. وذلك اختص أهل الشام خاصة في كتابة السير. القصة تقول، وإن كان أبو زهرة وأنا معه يعني مضاعف الرواية، لأن محمد الحسن الشيباني المعروف عنه أنه تتلمذ على يد الأوزاعي، جاء على يد الشيخ الأوزاعي إلى الشام وتتلمذ على يديه. تقول قصة بأنه لما كتب محمد الحسن الشيباني السير الصغير وقبل أن ندخل هذا، محمد الحسن الشيباني رواياته هي معيار الفقه الحنفي. الفقه الحنفي الروايات فيه تقسم إلى قسمين، ما يسمى ظاهر الرواية وتسمى النوادر قسمان. النوادر هي التي رويت بطريقة يشكك فيها، يعني ليست عماد المذهب، ليست هي عماد المذهب، تسمى ماذا؟ النوادر. وهناك يسمى ظاهر الرواية، إذا سمعتم كلمة هذا من ظاهر الرواية يعني رويت بطريق صحيح. والكتب التي الكتب حين تصنف هي كتب محمد الحسن الشيباني، وكأن فقه الحنفية لا يعرف إلا من طريق هذا الإمام، ولكن عنايته بالتأليف والتصنيف والجمع، وهو الذي استقى علم أبي حنيفة ونزف وأخذ علم أبي يوسف عليه رحمة الله، فهو تلميذه النجيب الملاصق له والذي أخذ عنه الكثير. ظاهر الرواية عندهم الجامع الصغير، الجامع الكبير، عندهم السير الصغير، السير الكبير، يلحقون به الآثار، يلحقون به الرد على أهل المدينة، يلحقون به الموطأ، مع أنه من رواية محمد الحسن على الإمام مالك مع وجود روايات خاصة. أنا مطبوع الكتاب موطأ برواية محمد الحسن الشيباني وشرح، وأشهر شرحه لمحمد بشير النعماني، وكذلك أوضح المسالك للكان دهلوي. ولكن فيه روايات عن أبي حنيفة، يعني وضع مع في موطأ مالك بعض روايات، هذا قول أصحابنا، قول أبي حنيفة، قول، فزاد عليه زيادات محمد الحسن. فهذا المقصود، هذه تسمى عندهم ظاهر الرواية. والنوادر كتب أخرى، النوادر كتب أخرى مشكوك فيها. ومحمد الحسن الشيباني أخذ من العلم عن الأوزاعي، حتى إن بعضهم يرى أن قرب محمد الحسن الشيباني للأثر، يعني عندما يأتي المصنفون أو المحققون في مذهب الإمام بحنيفة فيجدون أن محمد بن الحسن الشيباني هو أقرب تلاميذه إليه أثرا، المكثرين من الأثر، أثري يعني أخذ الحديث واهتم به، وأكثرهم قياسا زفر كما يقولون، وأقربهم لرواية عن الإمام هو أبو يوسف، ما على الرغم أن أبا يوسف ومحمد الحسن الشيباني كما يقول أهل الصنعة في هذا المذهب أنهما غيرا ثلثي مذهب أبي حنيفة، غيرا ثلثي مذهب أبي حنيفة، يعني نسبة محمد الحسن الشيباني وأبي يوسف لأبي حنيفة كنسبة الشافعي لمالك، لكن خلاص لم يخرج عن أصوله، بخلاف الشافعي خرج عن أصول مالك فاعتبروا له مذهبا جديدا، لكن محمد الحسن الشيباني وأبو يوسف لم يخرج عن مذهب حنيفة، فبقي البعض يعدهم من طبقة التلاميذ المقلدة، وغير صحيح، لا يقلدون، لهم طرقهم ولهم مناهجهم. فتقول قصة أن محمد الحسن الشيباني لما كتب السير الصغير فوصل إلى الأوزاعي، والأوزاعي هو صاحب السير المشهورة، فلما نظر فيه قال من كتبه؟ قالوا هذا محمد العراقي، يعني يقصدون الشيباني، وهو يعرفه تلميذه. قال وما لأهل العراق في هذا الفن، يعني شو دخلهم في الفهم هذا؟ ما هو لأهل العراق لهذا الفن؟ ذلك لأن السير اختصاص أهل الشام باعتبار الرباط معهم بينهم بين الروم. فوصل الخبر لمحمد الحسن الشيباني فغضب، فراح وألف السيارة الكبير. وأنا قرأت الرد على وعندي هنا، لكن يعني الرد على السير الأوزاعي، ورأيت محمد الحسن الشيباني في رده على الأوزاعي يعني يصيب الأوزاعي في مناطق قاتلة الحقيقة، يعني ويناقشه أصوليا، وهو من الكتب الممتازة التي تعرفك على طريقة الجدل عند الأوائل. ومحمد الحسن الشيباني هو في كتابه الرد على أهل المدينة هو الذي أخذه، يعني لا يعرف الكتاب مستقلا إلا من خلال كلام الشافعي. الشافعي أخذ الرد على محمد الرد على أهل المدينة وناقشه وناظره. ويقول الشيخ المعلمين في رد، لأنه تعرفون زاد الكوثري ألف كتاب نشر الأماني أو هكذا في سيرة محمد الحسن الشيباني، وطعن في كتابه طليع في كتابه التأنيف، طعن في الشافعي ولمحه. فالشيخ المعلمي رحمة الله عليه كتب ردا كبيرا في التنكيل في تعظيم الشافعي ورد على من انتقده في الكوثري، وكذلك له رسالة طبعت مستقلة في بيان فضيلة الشافعي، وخاصة ادعاء الأحناف أن الشافعي أخذ علمه من الشيباني محمد الشيباني. وقول بغير صحيح، فإن الإمام الشافعي لما وصل العراق كان قد استوى سوقه، يعني تمت ملكات العلم لديه، ولم يكن بينه وبين محمد الشيباني إلا المناظرات. والحقيقة أن مناظرات الشافعي محمد الشيباني يشهد لها في العلم والثقافة. ولكن يقول معلمي، وهذه عجيبة وأنا تتبعت لم أجد هذا الإطلاق وسأتكلم عنه، يقول بأن الشافعي كان يخفي اسم محمد الحسن الشيباني تواضعا، لأنه لو قال ناظرته فانقطع من هو، فلو ذكر الشيباني كان في ذلك الوقت من الشافعي مقابل الشيباني، فكان هذا تعظيم له، أنا قطعت الشيباني وأسكته. فكان إذا تكلم يقول نظرت أحدهم قال ليصا وكذا، يعني لا يذكر اسمه. والحق أنا لا، ليس كل ما خف ما خفي علينا اسم المناظرين كان هو الشيباني، بل لأجد بعض المناقشات بينه وبين ابن غير أن يذكر بشر المريسي، كان يناظر بشر المريسي، وبشر المريسي من أهل العراق حنفي للذكر، مع ما فيه يعني من اعتزال، ورد عليه مرة، تعرفون العلماء، ورد على بشر المريسي، والشافعي كان يناظره كفاحا. القصد بأن الشيخ محمد أبو زهرة رحمة الله عليه في كلامه يعني رد، قال هذه الرواية غير صحيحة، واستشهد بالتاريخ على قاعدة المحدثين إذا تكلمت فأضرب لنا التواريخ، لأن التواريخ هي تظهر الصدق والكذب. وبين أن الشيخ محمد حسن الشيباني لما مات الإمام الأوزاعي، آسف لكلمة الشيخ، الإمام الشيباني لما مات الأوزاعي كان عمره 29 سنة. والمعروف أن الشيباني لم يكتب شيئا من الكتب إلا لما تجاوز 30، فيقول لا، يعني هذا يتنافى بأنه كتب السير الصغير والسير الكبير في حياة الأوزاعي، ويردون هذه القصة. وأنا أمين إلى هذا القول بأن التاريخ لا يثبت، لكن العلماء يحبون هذه المناكفات بين العلماء لينشئوا شيئا، بالرغم أنه كما تعلمون أن الكتاب هذا هو السير الكبير لم يصل إلينا إلا من خلال شرح الإمام السرخسي له. والسرخسي شرح هذا الكتاب من حفظه، ولذلك دعا هذا كان مدعاة عند بعض محققي الكتاب وليس من أهل فن التحقيق لكتب العلماء السلف، لا يعرفون مناهجهم، أنهم لما هذا الكتاب طبع بعناية جامعة الدول العربية، لأن طبع هذا الكتاب من إحدى طبعاته الجيدة الحقيقة تحقيقا وليس تقديمة، لا، هم ليسوا من أهل هذا الفن، من أهل معرفة الفقه، أنه طبعته جامعة الدول العربية، والسبب طباعته أنه يمثل هذا، يمثل الفقه الدبلوماسية، يعني الفقه الدولي، فمن هذا الباب يعني هم اهتموا به وطبعوه. فلما جاءوا إلى كيفية وصول السير الكبير إلينا عن طريق، فقال ومعروف أن الإمام السرخسي سجن كم سنة؟ 15 سنة في جب. تعرفين جب يعني؟ بير. لا بطلع زيارات ولا في تلفونات ولا في جب. وكتب جميع كتابه المبسوط، كتبه كله وهو في السجن، أنها وجمع هذا كتاب المبسوط للذكر فقط لنعرف شيئا عن مشارح السير، هو الجامع لظاهر الرواية. يعني هذه الكتب التي ذكرناها من الجامع وكذا إلى آخره، هذه شرحها وجمعها. فإذا أردت أن تعرف فقه ظاهر الرواية عند الأحناف فارجع إلى المبسوط، ارجع إلى الإمام السرخسي، وأنت تجد في كتاب السرخسي شيئا عجيبا. كلما انتهى من كتاب كتب تحته يعني أنه كتبه في السجن، وأنه يدعو الله أن يكتب ما يليه في غير السجن، لكنه كتبه جميعه في السجن كله. ثم شرع يشرح ويكتب ويلمي على تلاميذه شرح السير الكبير، فخرج قبل أن يتمه، ثم أتمه وهو في حياته. فوجدت في هؤلاء المحققين أنهم يشيروا إلى أنه ربما لم يكن الضبط، لأنه يكتبه من ماذا؟ لأنه كتبه من في سجنه، فلذلك قد يكون ضبطه للسير ليس صحيحا، وهذا جهل. جهل، ليس من هم، ليسوا من أهل هذا الفن. والسبب أنه إذا هو من الذي يجلس فوق وينقل؟ تلاميذه الذي عندهم الكتب وعندهم الأصول، صحيح؟ يعني تلاميذه هو لا يكتب في الأسفل، هو يلقي بكلامه على من؟ على من جلس على على على فوق البئر ويكتب. فهم يستطيعون عرض الكلام ويعطونه الكلام ويسمعونه. ثم لما خرج من السجن هو كذلك، لما خرج من السجن يستطيع أن يعرض ما كتبه على الوصول ويصلح. فالقصد أن السير الكبير لم يصل إلينا إلا من خلال الشرح الإمام السرخسي عليهما رحمة الله، وبالتالي صار ممكن هناك شيء من الصعوبة مرات في التفريق بين المتن وبين الشرح، لأن الأوائل لا يصنعون كما يصنع الناس كذا، فكثيرا ما يختلط هذا مع هذا، كلام الشارح مع كلام يقولون الماتن، هو لغة لا تصح لكن لنقولها الماتن، يعني صاحب المتن، وإن كان يستخدمها الشيخ صديق حسن خان في شرحه على الدرر المضية، لما شرح الدرر البهية في شرح الدرر المضية للشوكاني يقول قال الماتن، والعلماء استنكروا قال هذا لا يستقيم في التصريف. المهم، كذلك مما يشير إليه السرخسي، هذه الأولى، النقطة الأولى مما يشير إليه، ويشير إلى أن السرخسي، وعجيب هذا رغم أن إحنا في بعضهم البعض، وللذكر يعني أحب أن أسجل هذا الموقف، كل أصحاب المذاهب الثلاثة غير الأحناف كتبوا في فضائل الأئمة الأربعة، إلا الأحناف ما كتبوا في فضائل غيرهم. يعني أنت تذهب إلى الشافعية فتجد في بعض الكثير من مؤلفات الشافعية كتبوا في فضائل أئمة الأربعة، في فضائل مالك وأبي حنيفة، وفضائل حنيفة أبي حنيفة، فضائل مالك، فضائل الشافعي، فضائل أحمد. تذهب إلى المالكية تجد عندهم كذلك الفضائل يعني. وتذهب إلى الشافعية فتجد كذلك كتاب الفضائل. الأحناف لا تجد عندهم، لا يكتب، لا أعرفه. أنا أتكلم عن نفسي، لا أعرف كتابا لحنفي تكلم عن فضائل الأئمة الأربعة هكذا يعني يذكر فضائلهم، ما وجد. يعني هل لأنه الإمام الأعظم، هل لأنهم يشعرون أن هم الأصل والبقية يجب أن يكون تابع، والابن هو الذي ينبغي أن يمدح، لش للأب هو الذي يمدح؟ نتركها لهم. الغريب أقول بأنه كذلك أشار السرخسي في بداية الكتاب في شرحه إلى أن الإمام محمد الحسن الشيباني في هذا الكتاب لم يعرج قط على اسم شيخه أبي يوسف، ويقول لسبب الخصومة، لأنه في آخر العمر قال يقول أن أبا يوسف غار من انتشار علم الشيباني، فأراد أن يرسله خارج بغداد من أجله. هو كوفي، الشيباني كوفي، ومذهبه في اللغة كوفي ليس بصري، لأن أراد أن يخرجه أظن إلى مصر من أجل أن ينشر مذهب حنيفة. فلما استشار الشيباني تلاميذه في ذلك قالوا ما أراد هذا، إنما أراد أن يبعدك عن كرسي سلطانه، وذكرها السرخسي دون أن يعلق عليها، وجعلها هي السبب في أن أبا يوسف لم أن محمد بن حسن الشيباني لم يذكر أبا يوسف في هذا الكتاب. القصد أيها الأخوة الأحبة، هذا الكتاب كما ترون هو في قضية السير، ذكر سمعت أحدهم يقول السير تكلم هكذا يقول السير. طبعا علم السير بعد ذلك تطور، يعني مثلا ترى سير أعلام النبلاء تتجد في كتب السير ويتحدثون عن تراجم رجال وليس عن السيرة النبوية ومن تحدث عنه في هذا الباب. يعني كلمة السير صارت لها مدلول أوسع لما يتلائم مع أصلها اللغوي، أنا أتحدث عن السيرة، سيرة أي وصف رجل، وصف حالة، وصف قضية، ولكن الأصل أنها كانت تطلق على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وما يتعلق بها رواية أو دراية كما نرى في هذا الكتاب. ما يهمنا في هذا الباب كذلك أن نعلم بأن هذا الكتاب معنا فيه مع الكلام عليه كتاب الدكتور عثمان بن ريه كما قلت، والرجل في الحقيقة من القلائل في هذا الزمن من الأكاديميين الذين يعني ينقلون بأمانة دون التحريف. لماذا؟ وماذا نعني في هذه الكلمة؟ لأننا نجد في الحقيقة شيئا مريعا وسيئا في هذا الزمن، وهو من الفقهاء خاصة، أنا أعيب على الفقهاء، أنهم يأتون إلى الفقه ويحدثون أقوالا لم يقل بها الأوائل، وخاصة فيما يتعلق بالجهاد. يعني الجهاد في أمتنا له مدلول خاص، الدعوة بأن الجهاد في أمتنا فقط من أجل دفع الصائل هذا يجعل له فضيلة، لأن الأمم هذه ميزتها وهذه خصالها في أنه إذا اعتدي عليها أن تدافع نفسها، فلماذا توضع الأحكام العظيمة والمحرضة من أجل الجهاد؟ يعني الأمم بنفسها لا يحتاج العربي، لا يحتاج العربي إلى أن يدفع ويرغب من أجل أن يغزو إيمانيا الأمم الأخرى، وهو دفاعا عن نفسه، وهو أصلا في هذا الباب متجاوز الحد. العربي أصلا في دفاع عن نفسه لا يحتاج إلى أن يرغبه مرغب، لا يحتاج. فأن تأتي هذه الآيات وهذه الأحاديث في تعظيم الجهاد بالمفهوم الذي يطرحه الناس الذي هو فطرة الإنسانية التي لا تحتاج إلى أن يوضع كمسألة خاصة في أمة من الأمم، يعني أعطوني أمة من الأمم ينشأ عندها فقه، هذا الفقه هو فقه الجهاد، ويعني الجهاد عندهم هو كيف تدافع عن نفسها. لماذا يكتب هذا؟ هذا شيء فطري في البشرية. وإذا قال قائل فكيف أنت تقول هذا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من قتل دون ماله فهو شهيد؟ هو فقط يرقي الحكم، وإلا فدفاع المرء عن عرضه ودفاع المرء عن ماله وعن أهله وعن بيته هو دفاع فطري، ولكن هو يرقيه بأن يجعله شهيدا، كما أنه يجعل الذي يموت تحت الهدم شهيدا، الذي يموت مطونا شهيدا. يعني هو يرقي فقط، يريد أن يقول ماذا؟ يريد أن يقول أن ثمة أبواب الشهادة غير ما تعرفون من الباب الذي هو إياه. ولكن ليس هذا معنى أن الجهاد في ديننا هو يعني هذا الذي يريدونه، وهو الدفاع عن النفس وهو دفع الصائل وهو دفع المعتدي. إذن الجهاد في ديننا شيء آخر، هو شيء خاص بهذه الأمة، وهو أن تحمل هذه الأمة دينها من أجل تخليص البشرية من طواغيتها الحاكمين عليها. الجهاد لا يعني إدخال الناس في الدين، أي الأفراد أن يدخلوا في الإسلام دخول اعتقاد، هذا لا يقوله أحد، لا يقوله أحد. وأما قوله تعالى تقاتلونهم مسلمون فمقصود به المرتدين، تقاتلونهم مسلمون مقصود به المرتدين. وأما الجهاد في ديننا فهو القضاء على أن كما أن العبد يخضع لربه قدرا كما يقول ابن القيم فيجب إخضاعه شرعا، فهذا يجب أن تخضع شرعا. وهو الآن يخضعون شرعا، يعني الآن يعتبرون أن البشرية ارتقت في مفاهيمها الدبلوماسية وعلاقاتها الدولية، ومع ذلك يفرضون الديمقراطية، يفرضون الدخول في دينهم. لو أن دولة أرادت أن تخرج من المتحدة تقاتل، ويضعونها في البند السابع والبند السادس مثل هذه الكلام، وتذهب الجيوش تحارب وتقاتل وتأسر على وإلى آخره بالنظم الدولية تحت مظلة دولية. وبالتالي هذا الجهاد الذي هو في ديننا لا يجوز أن يؤخذ إلا من مصادره، لا يجوز أن يطبق وأن يؤخذ فقط من نصوصه التي يمكن تلعب بها، بل يجب أن يؤخذ من سيرة أهله. الذي يعجبني في الدكتور عثمان ضرية في الحقيقة في كتابي هذا أنه كان أمينا ولم يحاول ما حاوله مشايخ الذين عملوا تحريفا لمفهوم الجهاد، على رأسهم الدكتور بوطي في كتابه الجهاد كيف نفهمه وكيف نمارسه. هذا أفسد دين الله وغير معالم الشريعة وغير معالم الجهاد وتلعب بألفاظ الفقهاء، تلعب بها تلعبا واضحا مفسدا، كأنه يعني لو يقول قائل بأن المسألة قد تصل للكذب والافتراء، فلا يتجاوز الحد المرء إذا قال هكذا. والكثير ما يفعل هذا، الكثير ما يفعلون هذا، وخاصة من المعاصرين عندما يتكلم عن الجهاد. إرشاد الدكتوراه تتكلم عن العلاقات الدولية، كيفية حركة الأمة مع غيرها هو ما يبحثه هذا الكتاب، وكذلك هذا الكتاب الرديف له يشرح، يقوم بشرحه شرحا أكاديميا علميا مقارنا كما يسمى، ما كان يسمى اختلاف العلماء، المقارنة الفقه المقارن، هذه كلمة معاصرة، لم يقولها الأوائل. ماذا كانوا يسمون هذا الذي يسمونه الفقه المقارن؟ يسمونه اختلاف العلماء، اختلاف كما كتاب اختلاف العلماء الطبري، اختلاف العلماء وهكذا يسمونه اختلاف للطحاوي. فأن يقوم هذا الكاتب بتفسيرها وعرضها على المذاهب الأخرى وعرضها على مذاهب الحنفية خاصة، يعني وقلما يخرج عن شرحه بمذاهب الحنفية في هذا الباب. الذي نحتاجه في هذا الباب هو أن نحيي هذا الكتاب من أجل أن ندرس كيفية تعامل النبي صلى الله عليه وسلم في جهاده، في كل كيف كان يعد المجاهدين، كيف كان يتعامل مع حركة الجيش وإبداعاته في داخل المعركة، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يوزع بعد إقامة المعركة، كيف يتعامل مع الأسرى الذين أسروا، هل يجوز قتلهم إذا أسروا، هل يجوز في القتال استخدام أدوات مثل قضية السم، مثل قضية الحرق، مثل قضية التبييت للأعداء. كل هذا الآن نحن أيها الأخوة الأحبة يغلب على أذهاننا تصورات معاصرة. يعني يأتي شيخ فيتحدث عن الأسير ويتحدث كلاما شعريا، لا قيمة له في الفقه. لما يأتي شيخ ويتكلم مثلا عن قتل الأسير فيقول هذه ليست إنسانية، أيوة ما هي القيمة العلمية لهذه الكلمة؟ هل هناك أفق إنساني مطلق؟ أعطوني يعني هنا السؤال، هل يوجد معيار إنساني؟ ما معنى الإنسانية؟ بأي معنى أنت تتحدث عن نفسك أن المنظر لم يعجبك؟ تتحدث عن حالة استحسانية لذاتك أن المنظر يعني غصبالك؟ هو كذلك لو أنت اللي بسبب أنك عشت في هذه الظروف، لو أتينا بسارق، لو حضرت، لو قدر أن أخذك أنت من هذا الزمن الذي أنت تعيش فيه وأخذناك إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم ورأينا حالة قطعة يد أو حالة رجم زانية أو زان، فأنت ربما يعني تستنكر المنظر ولا يعجبك وترى فيه وحشية، كيف يوضع رجل في داخل حفرة وامرأة وتشد عليها ثيابها ثم يقوم الناس بحجارة ويبقون يضربونها بالحجارة هذه المرأة وهذا الرجل حتى وينزف دمه وهكذا حتى يأتي حجر كبير فيفلق لها الرأس أو يفلق له الرأس ويقتله. أنت ماذا ستقول هذا المنظر؟ ماذا ستفعل؟ فأنك ربما تقول هذه ليست إنسانية، والسبب في ذلك ما هو السبب؟ هو أننا عشنا طويلا في هذا الزمن وفي هذا الوقت، عشنا بعيدا عن الدين، عشنا قيما باطلة عن الدين ولا نعرفها. الآن قضية قتل الأسير، الآن في كثير التعامل مع الأسير، هل يقرؤون الفقه حتى يروا أنه يجوز قتل الأسير أو لا يقتل؟ هل هناك فقه عن المرتدين؟ هل وهكذا الهدنة مع الكفار، كيفية الهدنة مع الكفار؟ فكل هذه الأحكام غابت عن واقعنا. وبالتالي أيها الأخوة الأحبة، الذي نرى اليوم ليس استنكارا للجهاد من جهة علمية، ولا لأحكام وفقه الجهاد دينيا. لا لا يتكلمون، لا يضطر الواحد منهم، لا يضطر أبدا أن يذهب للكتاب فيفتح ماذا تقول الكتب. يعني لو أنه ذهب الفقه لسكت لحجل، خجل منها، ولكنهم لا يفعلون هذا. هم يجلسون منظر أعجبهم فيقول، ولأنه شيخ وصاحب لحية ودال نقطة، هذه النقطة أسعدتنا وأتعبتنا، هذه ما هذه قد تعني دجاجة وما هذه، فهذه النقطة صارت حجة لكل أحد أن ما يقوله هو الدين، وأن مزاجه هو الدين، وأن مزاجه هو الذي ينبغي أن يتبع. فهذا من أبطل الباطل، وهذا من الجهل الغريب الذي نعيش في زماننا. ويجب على الأمة في هذا الوقت، يجب على المشايخ، ونحن نرى طلائع الجهاد قد بدأت. نعم هناك انحرافات، هل نريد، هل نعترف بأن هناك ثمة انحراف؟ الجواب نعم، لكن المسألة في قضية الصور العظيمة لهذا الجهاد. لماذا يتم الاستنكار؟ السبب هو إرضاء العالم. هل العالم الآن هو يحتاج إلينا أن من أجل أن نقره في ماذا يفعل؟ هم يقتلون قرى كاملة في أفغانستان أبيدت. طبعا كان العالم يغطي على جرائم أمريكا في أفغانستان، والسبب أن الحجة الدولية راحين يقتلوا هناك إرهابيين، لكن قرى كاملة أبيدت، كاملة أبيدت ذهبت. وهذا ليس بالغريب عنهم، هم أبادوا أكثر من 150 مليون هندي أحمر أبادوا، ولو استطاعوا إباد المسلمين جميعا لفعلوا. 150 مليون، لا تشككوا في هذا الرقم. ها مش واحد يقول لي يمكن 5 ملايين حاط واحد، ولا واحد يقول 1.5 وانت زد الصفر، هذه أرقام حقيقية. 150 مليون هندي أحمر قتله هذا المجتمع الجديد المتحضر اللي بيلبس البدلات ويعتبروه بتكلم عن حقوق الإنسان. وبالتالي نحن إذا أردنا أن نحقق الوعود الإلهية يجب أن نتبع الشرع الإلهي. وإذا هم دعونا واستخدموا معنا الأساليب الظالمة في قضية أن نخجل من حقنا ونخجل من ديننا وفي تعاملنا مع الواقع والأحكام، ففي الحقيقة لن نصل إلى، لن نتحرك ولن نحقق شيئا من الوعود الإلهية لنا. لا أريد أن أطيل يعني وأكثر الكلام في غير هذا، ولكن أنا أدعو في هذا يعني المجال في أن ينشط طلبة العلم في تعليم أبنائهم، تعليم الناس في المساجد، تعليم الناس في دورات خاصة، تعليم البيئات التي فيها الجهاد، وأن ينشطوا لهذا الكتاب وأن يهتموا به ولا ينظروا إليه. هنا نقطة مهمة، لا ينظروا إليه أنه فقه لمجرد هو فقه حنفي ولا فقه لرجل حنفي، ويذهب أحدهم ليرى ماذا يقول إمام مسلم عن محمد حسن الشيباني، لأنه يعني ربما يذهب لكتب الحديث فيجد العلماء الحديث يضعفونه كما يضعفون أبا يوسف، كما يفعل الدارقطني والإمام مسلم في كتابه التمييز، ليس التمييز، له رسالة في أو كتاب، له كتاب في الرجال مطبوع موجود هو في الحقيقة، ومطبوع لجودة الخط فيه، مطبوع مخطوطا وليس محققا كما هو موجود. وكذلك الدارقطني يتكلم عنه، لا إنما نحن نحتاج إلى هذه الكتب لأهميتها، وأن ندرسها وأن نعي كل حرف فيها، وأن نقرأها القراءة الجيدة، بعيدا عن تأثيرات المعاصرين، بعيدا عن تأثيرات الضغط الدولي العام، بعيدا حتى نكتشف أمتنا، نكتشف ماذا كيفية كانت تعامل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة مع الأمم الأخرى. هذا في الحقيقة ما أردت أن أقوله لكم. أدعو طلبة العلم أن يقرأوا هذا الكتاب، قراءة مهمة، وكتاب الدكتور أصول العلاقات الدولية كتاب قيم، ورسالة دكتوراه، لكنه كتاب قيم وجيد، وبذل فيه صاحبه جزاه الله خيرا جهدا عظيما في تحقيق مذهب محمد وأقوال محمد حسن الشيباني في هذا الباب، وقدم له مقدمة جيدة ربما تتسع لغيره مما يقول، والكثير من حاول الكلام عن محمد الشيباني في هذا الباب. لا أريد أن أطول أكثر من هذا، بارك الله فيكم، والكتاب عظيم، وإذا كان كتاب عظيم فعلي أن أتحدث عن نفسي، ماذا نتكلم؟ هو لأن أردنا أن نخوض فيه فنخوض فيه من جهات الفقهية واختياراته الفقهية، لكن إذا تكلمنا عنه في العموم فهذا هو وجهه وهذه طريقة إنشائه. ويكفي أن محمد حسن الشيباني عندما إذا صحت القصة أنه لما وصل كتاب السير الكبير لإمام العزائي قال لولا أن ما فيه من الحديث لقلت وضعه من جهة نفسه، وضعه من جهة نفسه. وأنا مع هذا الكتاب أو مع هذين الكتابين أدعو كذلك قراءة الرد على الإمام الأوزاعي كذلك، فهو كتاب رائع ومهم وفيه فوائد عظيمة، ويبين فيه صاحبه طرق الجدل الفقهي بين علمائنا وكيفية المناظرات الفقهية بينهم. هذا ما عندي في هذا الباب، وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والحمد لله رب العالمين. في أحد عنده شيء إخواني؟ كتاب الجهاد والقتال في السياسة الشرعية. نعم، يسأل الأخ الأستاذ كتاب الجهاد والقتال في السياسة الشرعية، أظن هكذا، لمحمد جهاد هيكل، محمد خير هيكل. نعم، هذا كتاب الحقيقة كتاب جيد ومستوعب، يعني من الكتب التي إذا قرأتها وجدت أنه قد استوعب المذاهب فيها، ويتصلي أن تعده مرجعا أمينا في نقل المذاهب والأقوال في كتب أهل الفقه، فهذا هو بابه، وهو كتاب مهم جيد. لكن عليه ملاحظة لابد أن نقولها، وهو أن هذا الكتاب للأسف خلال سوقه لطريقة إحياء الأمة، ولا أدري لماذا أقحمها في الجهاد، وربما وجد عن فقه الجهاد، لكنه لأنه يميل إلى أقوال الشيخ تقي الدين، لا أريد أن أقول حزب التحرير، ما في شيء اسمه حزب التحرير، حزب التحرير وتقي الدين فاني، ومذهب الشيخ تقي الدين فاني، يعني لا يوجد شيء في حزب التحرير ليس هو من اختيارات الشيخ النفاني، يعني لا، حتى الحنفية عندهم أبو يوسف، عندهم حسن الشيباني، احنا الحزب التحرير ما عنده غير مين، عنده تقي الدين فاني، يعني ما عندهم واحد ثاني حتى قال قول خالف فصار ترجع بين الشيخ وأستاذي أو بين المذهب القديم ومذهب، ما في، لا يوجد للأسف. فهو لما جاء إلى، ولا بأس هنا أن ننبه لهذا القضية، لما جاء إلى الطرق، هل يعني هل هناك خلاف حول جهاد هؤلاء المبدلين للشريعة، مع أنه يقر أن المبدلين للشريعة كفار، ولكنه يرفض هذا بحجة ما يقول الشيخ تقي الدين أبهاني. الشيخ تقي الدين أبهاني رجل في هذه النقطة ما الاعتذار، لكنه معوق، وقال قولا من جهة الرأي وهم أخذوها حنفيا، حتى لا نبين الوجه الذي أخطأوا فيه قطعا شنيعا. قال الشيخ تقي الدين أبهاني بأنه لا يجوز إذا سقطت الخلافة أن نعيد إحياء الدولة الإسلامية والخلافة إلا بالطريقة التي أقامها النبي صلى الله عليه وسلم. والطريقة التي أقامها النبي صلى الله عليه وسلم يقول بأنها طريقة نصية، لا يجوز الاجتهاد فيها، لا يجوز أن نخرج عليها. وبالتالي حزب التحرير خرج بالمقررات التالية، وهذا الذي يقول محمد خير هيكل، خرج المقررات التالية بأن الكتلة، هناك ثمة كتلة، يعني طبعا أنا أتكلم بكلامهم الآن، ولكن مجرد تصور ما يقولونه يثبت خطأ ما يقوله، يعني مرات بعض الأقوال أيها الإخوة الأحبة لا تحتاج إلا أن تسوقها فيعرف المقابل إذا كان عاقلا أنها خطأ. يقول بأن الطريقة النبوية الوحيدة هي أن الكتلة الداعية إلى الله فكريا وسياسيا لا يجوز أن تمارس عملا ماديا، وإنما غيرها يجوز له أن يمارس عملا ماديا، وإنما هي عليها أن تطلب النصرة من أصحاب القوة والتأثير في المجتمع، وبالتالي هم إذا تبنوا الإسلام عملوا به، وحينئذ أقمنا الخلافة وأقمنا الدين. وهذه الطريقة النبوية، بغض النبوية الشريفة التي يزعمونها، بغض النظر عن هذا التوصيف الغلط في الفقه، لأنه في الحقيقة فقهيا، لكن احنا في مشكلة هو في الشخصية الإسلامية، ولا يستطيع أحد أن يعرف من هو تقي الدين أبهاني من غير أن يقرأ الشخصية الإسلامية لتقي الدين أبهاني. منفذ معرفتك لفقهه وطريقة تفكيره عليك أن تقرأ المجلدات أو الكتب أو الأجزاء الثلاثة في الشخصية الإسلامية. وهو في هذا ينحو على أن فعل النبي المتكرر يفيد الوجوب. أنا أتكلم أصوليا ولا ما أريد بعدين بأتي للنقد، يعني هو يرى بأن الفعل النبوي المتكرر يفيد الوجوب، وهذا باطل، هذا باطل، هذا الأحناف، حتى الأحناف لا يقولونه بالذي يقوله هو، وإنما جمهور أهل العلم على أن الفعل النبوي لا يفيد إلا الاستحباب إذا لم يكن هناك ثمة قرينة. والدوام ليس قرينة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان عمله ديمة، فهمنا؟ كما قول عائشة رضي الله عنها في الصحيح تقول كان عمر رسول الله ديمة، فإذا فعل شيئا دوم عليه. ثم يعني قضية طلب النصرة، هل كان يطلبها على جهة أن يسلموا فينصرونه أم أنهم ينصرونه؟ هذه الروايات متعددة يجب أن يجمع بينها، وهي طريقة معروفة عند قراءة المعاصرين للسيرة، يأتي إليها إلى غمغمتها من غير الألفاظ من غير التحقيق فيأتي إليها. النبي كان يطلب النصرة، طب كان يطلب النصرة يطلب إسلامهم لينصروا دين الله أم يطلب نصرتهم من أجل أن يحموه ممن يؤذوه؟ أم كان يطلب نصرتهم من أجل الدعوة إلى الله؟ انتبهوا لهذه القضية. لماذا؟ لأن نجد أن بعض المرات هو يطلب نصرتهم من أجل أن يمنع إيذاء قريش له، يعني فقط يعني أنا أريد أن أدخل عندكم فتنصروني في الدعوة إلى الله. انتبه، هم يطلبون النصرة من أجل ماذا يظنون؟ النصرة يجعلونها شيئا واحدا وجها واحدا، ما هي؟ هو أنهم أنهم يتبنوا الدين فيأتوا نصرته من أجل أن يضعونه أميرا عليهم ليقودهم في الجهاد. لا نرى هذا في السيرة، لا نرى هذا في كل السيرة في طلبه النصرة. حتى النصرة نتكلم أول شيء أن فعل النبوي لا يفيد الوجوب، وإنما الفعل يفيد الاستحباب أصوليا حتى وإن تكرر. هذا عندهم، هم يقولون أن إذا تكرر أفاد الوجوب، هذا عندهم. والجمهور حتى الأحناف يقولون بأن الفعل النبوي يفيد الاستحباب لا يفيد الوجوب. بل الأحناف أصلا ما من هي أقوى دلالة، الفعل أم القول أصوليا؟ القول. وعند الأحناف الأمر لا يفيد الوجوب. الأحناف عندهم القول لا يفيد الوجوب إلا بوجود قرينة، تعرفون هذا. الأحناف أصول الأحناف، الجمهور يقول أن الأمر يفيد الوجوب، الأحناف يقول الأمر لا يفيد إلا مطلق إيش؟ مطلق الطلب، لا يفيد إلا مطلق الطلب، فيحتاج إلى قرينة ليفهم منه الوجوب. هذا قول الأحناف. فالفعل لا يفيد الوجوب. النبي افرض أنه صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا ومتكرر، هذا لا يفيد الوجوب، إنما يفيد الاستحباب. هم يجعلونه إفادة الوجوب وإبطال الآخر. معنى الوجوب يعني إبطال الآخر عندهم. هذا نأتي إلى قضية حتى أصولية أخرى، هل الأمر بالشيء نهي عن ضده؟ فهم؟ كل هذه المسائل هي عندهم، هذه فقط درسوا كلمات للعوام. والغريب أن حزب التحرير، لا حزب التحرير الكبير والصغير لا تحتاج إلا تضع يعني كوبي، يعني ما فيش ضرورة تكثر، يعني لا تتكلم مع عالم ولا تتكلم مع جاهل، كلهم واحد، يعني كوبي واحد. طيب الأمر المصيبة الأخرى أنهم لم يأتوا بالنصوص على وجه الصحيح في طلب النصرة. طلب النصرة تكرر في صور كثيرة منه، يعني أنا من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي، أبلغ يعني فقط، هو يريد واحد يحميه حتى ما يضرب ولا يهان، أو يطلب منهم أن يسلموا فينصرونه. هذه صور متعددة هم لا يأتون إليها. القصد أنهم هنا هذا أبطلوا شرعية جهادهم هم قبل أن تكون الخلافة، أبطلوا ومنعوا هذا. طبعا أنا أنصح نصيحة، هذا ليس من قبيل أريد أن أدخل في خصومات، لكن من قبيل نصيحة. الغريب جدا، هذه قضية معروفة في النفس البشرية، لما ينصر المرء، وهذا وقعوا فيه، لما ينصر المرء قوما من الأقوام أو في قاعدة من القواعد وابتلى عليها أن يبتلى غيرها، فهذا يؤدي بهم إلى التعدي والظلم، إلى أعمال جهادية. يعني هو يريد أن يدعو إلى طريقته، فيجد أن هناك ثمة جهاد في العالم يسرق أبصار الناس، والناس يركضون إليه ولا يأتون إليهم ولا إلى طراقيهم المعوقة والمعوقة، فهم لابد أن يضربوا هذا الجهاد. لا يكفي أن يضربونه شرعيا، لأنهم في الحقيقة لا يستطيعون بهذه القوة التي يطرحونها، وبالتالي لابد من ضرب الجهاد. فدائما هم يشككون، وهذه لا ينبغي أن يخفونها من أنفسهم، عليهم أن يعترفوا، يعني يكونوا شجعان أنه ما من جهاد قام إلا وشككوا فيه، عليهم أن يعترفوا يعني. كانوا يتهمون الشيخ عبد الله عزام ويتهمون الجهاد الأفغاني والجهاد في سوريا والجهاد في كل مكان، اتهموا يتهمونه، ليس فقط أنه غير شرعي إن مارسوه هم، حتى نكون دقيقينها، هم لا يبطلونه من جهة أن يقوم به آخرون، يبطلونه أنهم لا يجوز لهم لأنهم كتلة فكرية سياسية لا ينبغي أن تمارس العمل المادي، لكنهم كذلك يشككون في هذا، يعني يتكلمون الكلام المعروف في طرقهم وفي إسقاطاتهم وفي تفسيرهم للجهاد الذي يقوم. وقصدا محمد خير هيكل لما أتى إلى هذا، الآن نقطة أخرى نزيد عليهم، طيب هل فقه المرتد هو فقه الكافر الأصلي؟ يعني هذه على فكرة جلست مع، طبعا أحد الناس لا يمثل مجموع الناس، لكن تعرف الغريب بعض الناس لا يسمعونك وهو يسمعك ويفكر بطريقته لا ينتبه لك. صدقوني أن أحد كبرائهم كنت أتكلم معه وأقول له هل ثمة فرق بين مرتد، يعني احنا نتكلم عن مرتدين اليوم، نتكلمش عن كفار أصليين زمن قريش، نتكلم عن إسلام كان موجود فجاء متغلب وأخذه، فالأقرب إلى حالتنا هي حالة مين؟ الأسود العنسي وفيروز الديلمي، يعني إيش أقرب حالة؟ واحد مسلمين كان عندنا حكام مسلمين جاء علينا متغلب وأخذها وغلب علينا، فهي ما الطريقة الأغلب أن نطبق حالة ما فعله فيروز، والنبي مدحه وقال نعمة الرجل فيروز قتل الأسود الأنسي رجل صالح اسمه فيروز ومدح فعله، صحيح؟ فهذا هو الأقرب مرتد، تتكلم معه ويرجع لك ويقول لك الطريقة النبوية في إقامة، تتكلم معه مرتد وكافر أصلي ولا يسمعون لك. فالطريقة الآن الجواب، هل هناك ثبت فرق بين، هل هناك فرق بين مرتد وبين كافر أصلي؟ هل هناك فرق بين أنت تريد أن تأتي إلى كفار أصليين من أجل أن تحمي نفسك من عدوهم من عادائهم لك في إقامة الدين فتنتصر بناس يحمونك كما النبي صلى الله عليه وسلم دخل في جوار جبير بن مطعم؟ فهل هناك فرق، هل هناك فرق مع حالة أخرى وهو مرتد؟ القصد أن محمد خير هيكل في كتابه على ينبغي أن ينتبهوا له أن نتعامل مع مرتدين ليس مع كفار أصليين، وأنهم تغلبوا على أمتنا وسرقوا الأمة تحت أحكامهم الشركية الكفرية الطاغوتية، ومحمد خير هيكل للأسف نصر طريقة حزب التحرير في أنه ينبغي أن نعود للطريقة النبوية، الطريقة النبوية هي في طلب النصرة والعمل الفكري المحض الذي لا ينبغي أن يمارس في أي عمل مادي، على رغم النبي هل مارس عملا ماديا في مكة أم لا؟ حديث علي الذي في مسند أحمد بسند صحيح وصححه الإمام الطبري في اختلاف الحديث مختلف الآثار أو نعم صححه، هو أن النبي صلى الله عليه وسلم انطلق يوما وعلي إلى الكعبة فارتقى علي فوق ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وكسر صنما من أصنامهم وخرجوا يعدون، وهذا كتبت هذا الحديث لكن للأسف لم يطبع، كتبته في كتابي على خطى الخليل في بداية الحديث أن النبي أراد أن يطبق فعل الخليل، يعني حتى لو طبقها مرة من أجل أن يطبق فعل الخليل لقوله تعالى فبهداهم اقتدي ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم، فمن أجل تطبيق هذا أنه ذهب ومارس عملا ماديا كسر صنما، والحديث صحيح هذا في مكة إلى غير ذلك. فالقصد هذا كتاب جيد، ما أعود وأقول لجملة ما أقول، الكتاب جيد ومستقصي وفيه أمانة النقل، ولكن في هذه النقطة لم يوفق إليها والله تعالى أعلم. نعم تفضل. هل يجوز تطبيق الحدود في حالة الحرب؟ اختلف العلماء، ولحديث نهى رسول الله عن إقامة الحدود في دار الحرب، والحديث عند أبي داود وعليه كلام معروف عند أهل الحديث، والفقهاء اختلفوا، ولكنه ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم نهوا الجيوش المسلمين أن تطبق الحدود في بلاد الكفر والحرب مخافة انقلاب المسلم إليهم فيزيد شره، وهذا عملا بقوله ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله، فأنت تقيم الحد فهو يهرب إلى الكفار فيكون عون لك، وهذا هو الأقرب إلى الصواب. فالعبرة بالحكمة والعبرة بالمصلحة، وكل أعمال الجهاد منوطة بمصلحة الرعية. فإذا وجد الإمام أن إقامة الحد شيء عادي في الحرب تقام، فيقيم عليه الحد إذا أمن فتنته وأمن فتنة الناس، وإذا وجد أن هذا يؤدي إلى فتنة الناس فليعطل هذا حتى ينقلب إلى بلاد المسلمين ويقيم عليهم الحد. نعم. مين في سؤال؟ تفضل. هل القول بأن الإجماع السكوت حجة عند الشافعي صحيح؟ هل الإجماع السكوت عند الشافعي حجة؟ لا، الجواب لا، الجواب لا. الإجماع السكوت عند الأحناف، أما الشافعي فلا أعلم أنه يقول بالإجماع السكوتي. والصواب أن الإجماع السكوتي لا وجود له، لا وجود الإجماع السكوتي بالمعنى الذي يطرحه الأصوليون. بمعنى أن تعرض المسألة، انتبه الصورة، يعني نحن لا نعلم أن يعني لما نأتي إلى إجماع صحابة لا يوجد أحد يستقصي أن كل من ثبت عليه القدرة على الفتوى أنه قال هذا القول، لا نعرف. يعني هل أحد هناك يأتي إلى مجموعة هؤلاء الصحابة، يأتي إلى الأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين المهديين، ثم يأتي إلى أتباعهم، ثم يأتي إلى أبنائهم، ثم يأتي إلى جموع هؤلاء العلماء فنثبت أن كل واحد منهم قال هذا القول؟ ما عندنا هذا، ما فيه. لكن نحن نعلم أن هذا القول كان منتشرا ولا يعلم أن رجلا قد رد عليه. الإجماع السكوتي هو لتصوره للمتأخرين أن تأتي مسألة فيفتي أحدهم والباقي يسكت. نحن نقول بأن الإجماع أصلا هذا الأصولي يعني تصوره بعيد، لا أقول مستحيل لأنه قد حدث، يعني الصحابة أجمعوا على جمع القرآن، ما كان خلاف ثم ثبت الإجماع، فحدث إجماع بعد عصر الصحابة، آسف، بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فالإجماع متصور ليس كما يقول، لكن بالطريقة التي يطرح المصلين أرى استبعادها. فإذا استبعدنا الإجماع الذي هو الأصل فالسكوت أولى أن نستبعده في هذا الوقت وفي كل وقت، خاصة في زمن نتحدث الآن في زماننا هذا، أين هذا الإجماع؟ يعني يأتي مؤتمرون في بلد من البلاد ومشايخ يجمعوا بالطرق المعروفة، والمشايخ الذين يظهروا من قبل الحكومات ومن قبل المؤسسات المعروفة فيأخذون منهم ويقولون هذا إجماع الأمة، هذا إجماع المشايخ. القصد هذا الكلام في الحقيقة الآن أعتبره من طرف القول لا وجود له، انسخوا وضربوا به عرض الحائط ولا قيمة له في عصرنا هذا. لكن قد الاعتناء به يفيد في ماذا؟ في الرد على من احتج من الفقهاء قديما بأن هذا إجماع سكوتي، وذلك بأن يقوم عمر رضي الله عنه، هذا يذكرونه كثيرا، يقوم عمر في مجمع من الناس مثلا فيقول قولا، يعني كما يحتج من يحتج بالإجماع السكوتي على عدم وجوب سجدة التلاوة، ويقول أن عمر قال كذا، قرأ عليهم في جمعة سورة النحل فنزل وسجد، ثم في جمعة أخرى قرأ عليهم سورة النحل، قلت أنا في الأولى ولا النحل؟ لا شكهم مخطئ، النحل، النحل قرأ النحل، فقرأ النحل فنزل ولم يسجد، وقال هذا يعني هذا إن شئنا فعلنا وإن شئنا لم نفعله. فيقول قائل من الفقهاء إيش يقول؟ يقول هذا إجماع سكوتي لأنهم سكتوا ولم يجيبوا ولا نعرف عنهم مخالف. يمكن هذا البحث في هذا الباب ويمكن المعرفة، لكن الإجماع السكوتي ليس عند الشافعي فيما أعلم. يقول طب كيف يكون قول الصحابة حجة وإجماع السكوتي ليس حجة؟ الآن قول الصحابي شو المقصود به؟ الصواب أن أنا لا أقول بقول الصحابي للذكر، بس مع أن الشافعي في قوله القديم إجماعا أن قول الصحابي حجة، واختلفوا في قوله الجديد، فالذي عليه الأكثرون من أصحابه أن الشافعي في الجديد لم يقل بقول الصحابي، وشيخ الإسلام ابن القيم كما في إعلام الموقعين، وشيخ الإسلام في بعض رسائله أنه يثبت أن الشافعي رحمه الله حتى في قوله الجديد يقول بقول الصحابي، يثبتون هذا، وخلاف كبير، لكن الإجماع منعقد في مذهبه على أن قوله القديم أن قول الصحابي حجة. ما المقصود بقول الصحابي؟ المقصود بقول الصحابي هو أن الصحابي يقول قولا فلا يعرف له مخالف، فهذا قول لا يعرف له مخالف، فهذا قول الصحابي يصبح حجة. إذا كان هناك خلاف على قولين لا يصلح إحدى الثالث، هاي قول الصحابي هذا. هذا قول صحيح. صحابي قال بقول لا نعرف له مخالف، فهذا عليه كلام، يعني قد يخالف هذا الصحابي بأقوال بقياس، قد يخالف بقياس، قد يخالف بنص ضعيف بحديث ضعيف، قد يخالف. المسألة ما هو الفرق؟ الفرق أن الإجماع السكوتي أوسع دائرة، هذا الجواب على سؤال الأخ كما يقوله الأصوليون. الفرق بين الإجماع السكوتي وبين قول الصحابي أن الإجماع السكوتي أوسع من قول الصحابي. كيف؟ قول الصحابي في حديث عن إجماع في عصره يقال قول صحابي، فهل شاع هذا القول؟ لابد من دليل آخر لشيوعه، يعني صحابي يقول قول فيشيع هذا القول، فإذا شاع كان إجماع سكوتي للصحابة، واضح؟ لكن قد لا يشيع، قد الصحابي يقوله لأحد تلاميذه ولا يعرف الانتشار. ذاك أنا لما ذكرت مثالا ذكرت قول عمر أمام الناس في خطبة الجمعة أمامه عموم الصحابة وكبار الصحابة، فإذا الشيوع شرط. القول الثاني قول الصحابي يتعلق بالصحابي، الإجماع السكوتي يتعلق به خارج عصر الصحابة. هذان فرقان مهمان في قضية الفرق بين الإجماع السكوتي وبين قول الصحابة. أرجو أن تكون الصورة قد اتضحت. نعم أيها الإخوة الأحبة. هل يعتبر شيخ الكتاب أو كتاب الفراء والماوردي أحكام السلطانية من هذا الباب؟ الكتاب هو يتكلم الأستاذ عن كتابين، وهو الأحكام السلطانية والولايات الدينية للماوردي، والذي أخذه الفراء الحنبلي في الحقيقة أخذه، يعني ما يزعلوش الحنابلة فلا شك بعض الحنابلة يزعلوا، الحقيقة أنه أخذه من الماوردي، والماوردي إمام عظيم ولا شك، وإن كان يعني صاحب الغياثي اللي هو ابن الجويني في كتاب الغياثي يعني يقسو عليه، يقسو على الماوردي قسوة لا تليق، في أنه يتكلم كلاما سهلا، كلاما لا يليق بالفقهاء الكبار. والحقيقة أن الجويني فيه شيء من التيه مع عظمته وجزالة كلامه. أنا أحب الجويني وأقرأ، إذا قلت لكم كل أسبوع لابد أن أمر، لأنه يعلمني الجويني، يعلمني كيف يصاغ العلم بأجزل العبارات، لكن فيه تيه، لا أشك في ذلك. أنا يعني قرأت عامة كتبه المطبوعة التي بين يدي، بدأ يشتري مطبوعة جديدة، أنا مش قادر ألاحق كل كتب ما تطبع اليوم، لكن أقرأ له في البرهان كثيرا، أحبه البرهان الغياثي أقرأه مرات، وإن كان البرهان أحب إلي. المهم خلينا نرجع لما نحن فيه. فالقصد بأن فيه تيه، لما أن هذا يعني يقسو على الماوردي في الغياثي كثيرا في الكلام على الأحكام السلطانية. الأحكام السلطانية أنشاه الإمام الماوردي من العدم، لم يسبقه أحد في فتح هذا الباب بهذه الطريقة، فلما جاء الفراء أخذه، والحنبلي أخذ من منه صحفا صفحات كثيرة، أخذ منه أنه زاد عليه بعض أقوال لأحمد وكذا، زينه بحنبليته عليه رحمة الله، مع أن الفراء رجل تقي عالم، ولكن هذه الطريقة لم تكن معيبة عند الأوائل. يعني هذه لا نريد أن يعني نجعل المسألة كبيرة. فكتاب الأحكام السلطانية الماوردي هو يبحث في هذا الباب، وهو فقه السلطان، كيفية عمل التراتيب الإدارية. وللذكر الكتاب القادم، وإن لم أذكره في القائمة، الكتاب القادم، لأن الناس قالوا ما أعلننا، احنا أعلننا هذا في عن الكتاب القادم، أعلننا ونعلن الآن، أعلن الكتاب القادم، هما كتابان كتاب التراتيب الإدارية الكتاني، ومعه تخريج الدلالات السمعية، هذا لم نختره، ولكن لا بأس، يعني أنا حتى يعني نتكلم عن كلام الكتب الأقدمين لما فيها من علم عظيم. تخرج دلالة السمعية، أحضر شيخنا اليوم، والذي بنى على هذا الكتاب، سأبين إن شاء الله لما نتكلم عنه لأهميته، هذا الكتاب مهم جدا. هنا جنب الكتابين الأخضرين، سنة بن ماجه، نعم، فهذا تخريج السمعية، وبنى عليه طبعا هذا الإمام الخزاعي، وبنى عليه الشيخ الكتاني التراتيب الإدارية، بنى على هذا الكتاب التراتيب الإدارية، سنبين أهمية هذا الكتاب. فيأتي فما فعله الماوردي هو أنه بحث فقه الإمامة، ولم يبحث فقط فقه الإمامة الشرعي، ولكنه بحث كذلك واقعية الإمامة، يعني تحدث عن وزير التفويض، تحدث عن وزير التنفيذ، وهذه قضايا إدارية يعني قد تتغير وقد تتبدل وقد تتغير، ليست نصا كما يزعم حزب التحرير. ترى من حزب التحرير كلما قامت دولة تنتسب للإسلام أرسلوا إليهم الدستور الإسلامي شيء وكتبوا، لأنهم يعتبروا هم الجماعة الوحيدة التي كتبوا دستورا إسلاميا. ما مشكلة، مش راح نحتاجه، أنا متأكد أن تقول الدولة الإسلامية مش راح نحتاج الدستور الذي كتب قديما. فهم يجعلون أن ترتيب الإمامة بوجود وزارة تنفيذ وزارة التفويض يعني كأنها نص، هذا غير صحيح، قضايا إدارية يعني يمكن الاستغناء عنها كثيرا في هذا الباب. فالإمام الماوردي خاصة ثم يلي الإمام الفراء في هذا يبحث في هذا الباب، وهو فقه الإمامة وأحكام السلطانية السلطان. والناس يستهزئون للأسف اليوم، يقول لك ما زلنا نعيش في عقلية الإمامة والأحكام السلطانية وهكذا، يتكلمون كلاما لا يليق بالنظر إلى تراثنا بهذه الدرجة من الخفة والإهانة. نعم أيها الأخوة الأحبة، في سؤال؟ بوابط أحياء الأرض الموات، الأرض الموات في ظل غياب الحاكم الشرعي. وين رحنا هنا اليوم؟ يسأل الأخ ما هي ضوابط أحياء الأرض الموات في ظل الجواب حقيقة وليس استثناء. كلما قدرت على إحياء أرض الموات دون أن تضرك حكومة طاغوتية فافعل. فهمت الجواب؟ يسأل الأخ يقول ما هي ضوابط إحياء الأرض الموات في ظل غياب الحكم الشرعي؟ إيش الجواب؟ حيثما قدرت على إحياء أرض موات وتملكها فافعل، بس ما تنضر، ما تروح السجن يقول ودانا مقدمة ما إلي دخل. ضع ضابط أن لا تضر، وإلا فجائز، جائز إلى أي أرض موات تذهب في بلاد المسلمين فتحييها فتتملكها بالإحياء، هذا جائز لك ولو بشيء من الرشوة. دخلنا زادوا. يسأل الأخل ولو بشيء من الرشوة، الجواب نعم ولو بشيء من الرشوة نعم، وهذا مذكور ليس مني، يجوز في لما تبحثوا في فقه الرشا والرشوة. طبعا الرشا مأخوذة من الحجر الصغير الذي يوضع تحت اللسان، تعرفون هذا المعنى؟ آسف البرطيل، آسف البرطيل، البرطيل، البرطيل أصلها هي كلمة وتأخذ من حجر كان يوضع تحت اللسان ليمنع الرجل من الكلام، ربما بيش يتكلم فبقول له حط حجر يقول بيش يتكلم فممنعه عشان يقولوا بقوا البحصة، اسمعوا هاي مثل بقوا البحصة، بحط بحصة بيش أنا أتكلم، فبقول بدي بقوا البحصة ولا غير أحكي. الرشاء من نعم من الحبل الطويل الذي هو يطال به الدلو. نعم جزاك الله خير. فالقصد أنه في الفقه يجوز أن تستخلص بعض المال من ظالم من أجل أخذ حقك وهو يأثم بأخذه وأنت تؤجر بعطائه، يعني مثلا بلد فيها المكوس التي تسمى الجمارك مثلا وتأخذ ظلما وتأخذ، فهو يريد منك 1000 دينار تدفع له 50 دينار، فيجوز هذا في الفقه يجوز. زعلين منه يتنى بنقل أنا ما يدخل. على فكرة هنا نحتاج في هذا الزمن إلى كتاب الأموال، نحتاج في هذا الزمن إلى كتاب الأموال كما كتب الأموال لأبي عبيد، الأموال لابن زنجوي، كتاب هناك لابد من كتب اليوم نتحدث عن الأموال. فقه الأموال اليوم فقه ضروري لحياة الأمة، يجب أن، وللأسف ما كتب فيها أحد اليوم فقه الأموال، كيفية اكتساب الأموال، كيفية إدارتها في هذا الوقت، هذا للأسف لا نتكلم عنه اليوم. ولا يقول لنا أحد أين التقوى، فالأمة فكل البلاد قد سرقت أموال الوقف، يعني ما بقي غير أهل التقوى هم أخذوا، أما أموال المسلمين كلها سرقت، مصر أموال الأوقاف كلها سرقت، في الشام أموال. أنا أتاني سؤال من يعني أخ تعرفونه وتحدث عن مسألة خطيرة جدا، أن أموال الوقف تقريبا 90% من مال الوقف أي الأراضي الوقفية والبنايات المهمة في بلاد الشام قد بيعت قبل ما يسمى بالجهاد أو الثورة المعاصرة، بيعت إلى الناس بأسعار زهيدة، باعوها يعني. فهو يتحدث ماذا نصنع؟ تصنع إبطال العقد، فكان جوابي أن تبطل العقد وأن تردوا إليهم أموالهم وأن تأخذوا منهم مقدار ما استفادوا منها، يعني سكنها سنتين بدون فائدة سنتين، مزارعة تأخذ منهم إذا زرعوها تأخذ منهم فقه المزارعة، أخذوا منها ماء تأخذ منها فقه المساقة خلال مدة ما كسبوا بها، وترد إليهم أموالهم، هذا ترد إليهم أموالهم، هذا هو الفقه الذي سرقت كل أموال المسلمين. نعم يا أخوة بارك الله فيكم. بقي شيخنا الفتوحات التي تمت فقهها كان حسب مذهب، لا الماوردي، الماوردي تكلم هو شافعي، اختلفوا فيه على كل حال، الماوردي مختلف فيه هو شافعي أو مالكي، والصواب أنه كان يفتي في المذهبين، هو الأقرب يقربونه إلى أنه مالكي، الماوردي يقربونه مالكية يعني يميل المرأة، لكنه كذلك كان يفتي في المذهب الشافعي، كان يفتي في المذهبين، لكنه في الأحكام السلطانية كان يتكلم عن فقه الأمة يعني كالفهية يعني زر التفويض التنفيذ ما لها دخل في قضية. وإذا ذكر مثلا جواز، هو مثلا جواز تولي النصراني وزارة التنفيذ، اذكروا مذاهب الفقهاء يعني. نعم يا أحد عنده سؤال؟ خلاص في سؤال تفضل. هل صحيح أن التفويض كان مذهب لبعض الحنابلة كابن عقيل وابن يعلى؟ صحيح، لا ابن أبو يعلى، أبو يعلى فقط. السؤال فيه شق صواب وشق خطأ، أما أن التفويض هو مذهب بعض الحنابلة ومذهب أغلب الحنابلة المتأخرين قبل ابن تيمية، حتى آباء ابن تيمية مفوضة، وآل المقادسة كلهم مفوضة، وابن الجوزي مفوض وهو حنبلي، آل قدامة مفوض، نعم لهم كتب في هذا، فلا وأبو شيء والده لشيخ الإسلام مفوض وجده مفوض، هو ذا ذكر هذا شيخ الإسلام يقول هذا، فلذلك نعم غلب التفويض على مذهب الحنابل المتأخرين، ولكن أبا يعلى لا، له إثبات كتاب إثبات الصفات طبع منه المجلد الأول، لا هيك أنا عندي المجلد الأول الثاني هو باب إبطال التأويلات، وزعم الكذبة عليه على أبي يعلى والفراء في كرام، نتكلم عن الفراء هو نفسه صاحب زعموا أنه يقول قال اثبتوا لي كل شيء إلا اللحية والكف والفكين والفر، وهذا كذب طبعا، كتاب موجود لا وجود لهذا، فأبو يعلى الحقيقة من المثبتة ولازم فوضة، والثاني أبو يعلى ومن ابن عقيل مفوض، لكنه كذلك في نوع تأويل، وذاك ابن عقيل أنا آسف قلت ابن الجوزي مفوض خطأ، ابن الجوزي ليس مفوضا، ابن الجوزي مؤول على طريقة المؤولة، نعم، وأخذ التأويل من شيخه من؟ ابن عقيل، شيخه ابن عقيل أخذ منه التأويل من شيخه ابن عقيل، فابن عقيل كان فيه حتى أن بعضهم ينسبه إلى بعض الاعتزال، فيه اعتزال، بل استتيب بعضهم يعني ذكروا أنه استتيب على الاعتزال، فابن عقيل وتلميذ ابن الجوزي من المؤولة، لكن نعم موجود في مذهب الحنابلة بعض الحنابلة يقولون بالتفويض، هذا معروف عنهم، نعم شيخ، ويذكر هذا، يذكر هذا شيخ الإسلام على ابن الزاغوني وغيره، إذا أردتم تعرفوا هذه مذاهب بغض النظر عن مذاهبهم إلى إما بغض النظر عن الحنابلة وكذا، فارجعوا إلى ثلاث كتب لشيخ الإسلام، ثلاث كتب تكشف لكم الرجال وما راتبهم في هذه المسائل. الكتاب الأول هو بيان تلبيس الجهمية في رده على ابن رده على الرازي، ودار تعارض العقل الناقل، والثالث وهو كتاب شرح العقيدة الأصفهانية، هذا كتاب غير مشتهر لكنه من أفضل الكتب، والشيخ الإسلام يعني فيه يعني ما كان أمينا يعني، حتى لما تكلم عن ابن حزم في شرح العقيدة الأصفهانية هذه عرضت عليه فأعرض عنها كما يقول في المقدمة، أعرض عن أن يناقشها ثم اضطر، فيقول عن حتى ابن حزم يعني يقول هو قرمطي في السمعيات، قرمطي في السمعيات معتزلية وكذا في العقليات، ذلك لأنه يثبت الأسماء من غير معانيها، ابن حزم يقول هذا فيشد عليه فيه، القصد بأن هذه كتب ثلاث تستطيع معرفة مرات الرجال في هذه المسائل. كما سؤال أستاذ موضوعكم طبعا، يقول كيف نوجه إنكار ابن مسعود رضي الله عنه للمعوذتين؟ هو فقط فهم الصحابة يقع منهم الاجتهاد لما يسمعون. يعني ابن مسعود مع أنه رضي الله تعالى عنه من أخص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان كما يقول أظن حذيفة، أسأل الله أن ما أكون ناسيا، كنت أظن أنه من بيت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من أهله لما يدخل عليه من كثير الدخول عليه، فكان كثيرا ما يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم، ومن خدامه، من خدام النبي صلى الله عليه وسلم مسعود، وهو يعني كل آية أخذها من فم النبي صلى الله عليه وسلم. لكن وقع في قلبي، كيف وقع في قلبي؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت كان، انظر الحديث، ونحاول أن نقارب في كيفيتي، كيف وقع في قلبي هذا، أنه لما كان قبل المعوذتين كان يرقي الحسن والحسين بكلماته، هو يعني يقول كلمات في رقية الحسن والحسين، قال فلما نزلت المعوذتين أخذ بهما وترك ما سواهما، فلم يرى، لعله هو لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما إلا على وجه الرقية، فظن أنها رقية، فظن أنها رقية. وهذا هي شيء يعني يحتمل في زمانهم، يحتمل في زمانهم الناس ربما يشهدون المشاهد فيحتملون صورا ما، لكن بعد أن يخرج الناس يلتقوا على شيء معين فيصبحوا الإجماع. فلا، الآن لو جاء أحد وقال أنا أقول بقول مسعود، يقول كافر أنت وملعون، لأنك أنكرت ما شيئا ما بين الدفتين، بلاش فلسفة وبلاش ادعاء، فتقول كافر. من أنكر المعوذتين أو أحدها أو إحداهما من كتاب ربنا فهو كافر، تقول تكفرون مسعود، نعوذ بالله أنت جاهل. ابن مسعود يحتمل قوله في زمانه، انتبه انتبه، يعني هذا القول مسعود في زمانه يحتمل أن يقوله على وجه من وجوه المعاني العلم، لكن في زمانه على أي وجه أنت تقوله؟ هات أنت، لو جاءك صحابي لم يسمع المعوذتين قط، قال هذه ليست من كتاب الله، ما سمعتم أنا من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الوجه محتمل أو غير محتمل؟ محتمل. فلو جاءك 10 من الصحابة قالوا نحن سمعناها من النبي صلى الله عليه وسلم، ما الواجب عليك أنت؟ فإحنا جاء هذا القرآن عن طريق التواتر، نقول هذا كتاب ربنا. ابن مسعود هذا ما وصله، لم يكن يقلد، ابن مسعود حاله ووصفه لم يكن يقلد في أخذ القرآن إلا سماع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي وقع. فلما جمع عثمان الناس على المصاحف، ابن مسعود رفض أن يتنازع عن مصحفه، رأى أن هذا شيء أخذه من رسول مشافة فلا يأخذ من غيره، كيف أخذه على الحالة التي أخذه وخاص به؟ فهو معذور عند الله، لكن هؤلاء الجمع هم الذين يلزمون أنفسهم بما علموا، وتلتزم الأمة بما علموا أو بما رووا. فالناس يأتي هكذا، وجدت بعض الاسم الجاهلة لما كنت أقول من أنكر آية أو أنكر حرفا من كتابه فهو كافر، فرد يقول ماذا تقول في ابن مسعود؟ أقول ابن مسعود، ها بديش أقول كلمة جهله يعني، لا لا يعني كبيرة، ولكن عدم معرفتي حتى العبارة تليق بديننا ومحبتنا لهذا الرجل العظيم، عدم معرفته بأنها سورة حاله يحتمله، حاله يحتمله. لو أن رجلا، انتبه، يعيش في بادية، جاءهم شيخ قال لهم احفظوا كتاب الله، فهذا كتاب الله، ونسي هذا الشيخ، نسي الشيخ أن يعلمه المعوذتين، ولما راح جاء لهم شيخ جديد قال لهم في معوذتين، امشي برا، أجانا الشيخ اللي قبلك قال بعد عندنا 20 سنة ما علمنا. جهلهم يحتمل هذا الجهل أم لا؟ نكفرهم لجهلهم بها؟ حالهم يحتمل هذا الجهل. فحال ابن مسعود يحتمل عدم معرفته بأن هذه من كتاب الله، ولو أنه علم أنها من كتاب الله ما جاز له أن يقول، يرد على النبي يرد على الله. لكننا الآن جاء التفسير، كيف تتصور أن ابن مسعود يؤمن عقله ورأى أن نزلت هذه فلا يرى، لم يرى في حياته إذا دخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى حوله إلى الحسن والحسين يرقيهما بهاتين السورتين، فهو علم أنها ماذا؟ رقية وليست سورة، غلب ظنه أنها رقية، نزلت رقية وليست سورة تقرأ ويتعبد بها. وابن مسعود لو اختيها، ما من صحابي، هنا نأتي إلى مسألة أخرى أوسع، ما من صحابي إلا وله اختيارات أنكرت عليه. ابن مسعود كان يقول بإيش؟ تعرفون التفخير، كيف إذا ركع المرء ما هي الطريقة التي لا يعرف أهل الإسلام اليوم سواها؟ إذا ركعت أين تضع يديك؟ على فخذيك، على ساقيك، أم تضعها على ركبتيك؟ ابن مسعود كان إلى آخر حياته يضع يديه داخل فخذيه ولا يضع على ركبتيه. لماذا؟ لأنها كانت هذه صيغة الركوع زمن النبي صلى الله عليه وسلم. في أول الأمر كان يركع النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع في أول الأمر كان إذا ركع أين يضع النبي صلى الله عليه وسلم؟ بين فخذيه هكذا. فترك إلى هذا. طيب كيف نحن نقول دائما هل يتصور صحابي يشارك النبي صلى الله عليه وسلم في حله وترحاله؟ وصاحب من صاحب النعلين؟ يعني شو من صاحب النعلين؟ يخدم علي النبي صلى الله عليه وسلم دائما حامل إلى الرضي بخراء أراد الوضوء إذا أراد يحمل دائما النعلين معه. وكما قلنا كان بعض الصحابة يظن أنه من أهل بيت النبي لكثرة دخوله. فأقول ألم يرى ابن مسعود النبي غير؟ الجواب رأى غير، لكن ابن مسعود ظن أن التغيير تهويا للناس ورحمة لهم، هكذا ظن أن النبي أن هذه صعبة عليهم. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم الوضع على الركبتين. لماذا؟ رحمة بهم لصعوبة الركوب هذا. فقال أنا أبقى على الأمر الذي أقدر عليه، فظن أن الأمر نسخ رحمة أو رفع مع جواز بقاء الأول. عزيمة ورخصة. فهكذا يعني هذا ما من صحابي ابن عباس رضي الله تعالى عنه كم له من الانفرادات، ابن عمر كم له من الانفرادات. فهذه ليست لا تنكر عليه. أرجو أن تكون قد بانت للإخوة. نعم. يقول ما أفضل ما كتبت الناس يقول من صفر خلاص صار يطلعوا من تحت القدر من الأسئلة كثير. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وحياكم الله. إذن الكتاب القادم هو كتاب تخريج الدلالة السمعية مع كتاب تراتيب الإدارية، تخريج الدلالة السمعية للخزاعي والتراتيب الإدارية لإمام الكتاني عليهم رحمة الله. جزاكم الله خيرا وكم الله رب العالمين. بسم الله. أي واحد الكتاب الأصلي؟ الكتاب الأصلي هو تخريج الدلالة السمعية.